الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان السماوات والأرض يحيي ويميت

لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتوكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله.